تفسير الآية 20 من سورة صاد. يقول تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي وقوينا ملك داود بما أعطيناه من كل أسباب القوة، ووفقنا للوصول لها ويسرناها عليه، وأعنا على حسن استخدامها في كل خير دون أي شر، فسعد وأسعد الجميع. قوله تعالى: وآتيناه الحكمة، أي وأعطيناه النبوة والإسلام ليبلغه للناس ليسعدوا به في الدارين، وكذلك العلم النافع المفيد وحسن التصرف والتعقل والتدبر بوضع كل أمر في موضعه الصحيح المناسب المسعد دون أي عبث. قوله تعالى: وفصل الخطاب، أي وأعطيناه كذلك الخطاب، أي الكلام البليغ الفاصل بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، ووفقناه للفصل أي للحكم بين الناس في خصوماتهم بكل عدل.